ثم وصف الله عز وجل حال الناس في القارعة فقال سبحانه: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث. الفراش كما ذكر الشيخ قال هي الحيوانات التي تكون في الليل، يقولون هو طير صغير يشبه البعوض يدور حول المصباح، والعادة أنه يدور حول المصباح دورانا عشوائيا، فهو يصطدم بالمصباح ثم يذهب ثم يرجع، وهكذا حال الناس، فهم في يوم القيامة يموج بعضهم في بعض، كما قال سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لا يدرون أين يتوجهون، فيهم العقلاء وفيهم الأذكياء، لكن الهول عظيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولهذا فهم في ضعفهم وشدة فزعهم وقلة حيلتهم واختلاط حركتهم كالفراش المبثوث. الله عز وجل في آية أخرى شبه الناس يوم القيامة بالجراد في قوله سبحانه: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا هو الذي حمل الشيخ رحمه الله أن يقول عند قوله كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر، ثم بين معنى الفراش بما ذكرته آنفا. والذي يظهر والله أعلم ما ذكره غيره من المفسرين، وهو أن الناس في يوم القيامة في أول قيامهم من القبور يكونون كالفراش المبثوث، لأنهم يجيئون ويذهبون ويتحركون من غير انتظام بسبب حيرتهم والطيش في عقولهم وهم سكارى، ثم إن الداعي يدعوهم، وحينئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وفي هذه الحالة يتوجهون إلى ناحية المحشر، فالداعي يسوقهم إلى أرض المحشر، فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر، لأن الجراد يقصد جهة واحدة، لكنهم في كثرتهم مثل الجراد المنتشر. وعلى هذا يكون التشبيه في الآيتين بحسب حالين كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ثم ذكر الله عز وجل حال الجبال وما أدراك ما الجبال. عندما يبين الرب جل وعلا حال الجبال الصم الصلاب في هذا اليوم وهي من القوة على ما هي عليه، وهي ليست مكلفة أمرا ولا نهيا ولا ثواب عليها لها ولا عقاب، ومع ذلك فإنها تكون في هذا اليوم كالعهن المنفوش، فما بالك بهذا العبد الضعيف الذي أمامه حساب وعقاب وأمامه انصراف لا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل السعير. تكون هذه الجبال الصلاب كالعهن المنفوش، ومعنى العهن يعني الصوف، ومعنى المنفوش يعني المندوف، ومعناه الذي شرع في الذهاب والتمزق، صار يتطاير بسبب ضعفه، تطير به أدنى ريح، كما قال سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم إنها بعد ذلك تصير هباء منثورا، فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، لأن يوم القيامة متعدد المواقف. والشيخ رحمه الله عندما ذكر ذلك يشير إلى الجمع بين هذه الآية والآيات التي تذكر أن الجبال تصير هباء منثورا، فهي تكون كالعهن المنفوش ثم تتلاشى فتصير هباء منثورا، ويوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة ومواقفه متعددة في ذلك، فتضمحل هذه الجبال ولا يبقى منها شيء حينئذ. حينئذ تنصب الموازين وتأتي اللحظات الحاسمة التي يتبين من خلالها حال أولئك العباد في هذا الموقف العظيم، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى أعاذنا الله وإياكم منها ورزقنا الجنة بمنه وكرمه. تنصب الموازين وتوزن أعمال العباد، والموازين أيها الإخوة كما ذكر أهل العلم التي تنصب يوم القيامة هي موازين حقيقية، فالميزان يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. توزن في هذا الميزان الحسنات والسيئات، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في عيشة ذات رضا، فهو راض عن الله عز وجل بما أعطاه وحباه من نعيم الجنة. وأما من خفت موازينه، بمعنى رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، معنى أمه يعني مسكنه ومأواه، وسميت النار أما له لأنه يلازمها كما يلازم الطفل أمه، لا يجد عنها مخرجا، فأمه هاوية. وهاوية هي من أسماء النار، لأن أهل النار يعذبون، ومن عذابهم فيها أنهم يهوون فيها حتى يصلوا إلى قعرها، ويطول هذا السقوط والهوي 70 خريفا وهم يعذبون، يرتطمون بصخورها وما فيها من عذاب، فأمه هاوية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسيرا آخر لقوله فأمه هاوية، قال: وقيل إن معنى ذلك أم دماغه هاوية في النار، فيقال أم الدماغ، وهي الدماغ في الرأس كما هو معلوم، يعني أنه يهوي على رأسه في نار جهنم. يؤيد التفسير الأول قوله: وما أدراك ما هيه، لأن معنى وما أدراك ما هي يعني ما أدراك ما النار، فهذا يؤيد أن قوله فأمه هاوية يعني النار، أمه النار، ثم قال وما أدراك ما النار. والها هذه يقول العلماء هاء السكت، وهذا الاستفهام تعظيم لشأن النار وبيان لأن هذه النار مهما وصفت لك فلن تعرف حقيقتها، أعاذنا الله وإياكم منها ومن حال أهلها. ولهذا قال جل وعلا وما أدراك ما هي نار حامية، يعني شديدة الحرارة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، وهذا ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا، وفي لفظ كلهن مثل حرها، متفق عليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.